Piggy-long, Piggy-long. Piggy-long, Piggy-long, Piggy-piggy, Piggy-long, Piggy-long, Piggy-long, Piggy-long. Piggy-long, Piggy-long, Piggy-piggy-piggy-long, Piggy-long, Piggy-long, Piggy-long, Piggy-long, Piggy-long, Piggy-long, Piggy-long, Piggy-long, Piggy-long, Piggy-long. Ma adesso io avrei matato l'enici. Ma taclenci lei. كان حاجة مهمة تعرفها الخاصة والعامة. طب اسمها ايه؟ هو انا خمام اتمشى بقى فرنج احسن لك. تيكي-لام لا على مالك يا تفهمني يا تديني عقلك. اسكت على عقلي واللي نابو اديته لحبيبي تهنابو. لا رجع من يومها ولا جابو رحت اسال عنه بهداوة. فين عقلي قال لي بأساوة مش كلت بعقلك حلاوة حلاوة حلاوة حلاوة وتمشى بقى فرنجي. انظر عقولك الحلوة عادة قدامنا هادة قدامنا هادة. من غير كلام اتواعي رد السلام وراح قاعي. والحل ايه؟ الله ما تهدى. طيب وبكرة رح نيجي بكرة وهلم جرة. وعلى فكرة كل يوم من ده كل يوم من ده. اجرالنا الحل يا ابو خالو يا ابو خالو يا ابو خالو. بيقولك شيل القش شيل القش انشيله وتحط الاسم بداله الاسم بداله بداله. هتلاقي الحل ماشي ولسانك فورا قالو. تيكي-لام ساعدنا بلقياكم وكمان تيكي-لام ميوني لقاكم. على خير وسلام ومحبة ونشوف مصر كده ولا أوروبا. يبقى أم الدنيا لكن شفا وغدان تيكي-لام ميوني لقاكم وغدان وغدان وغدان تيكي-لام ميوني لقاكم وغدان وغدان وغدان تيكي-لام ميوني لقاكم.